والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الآيتين. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم يعني ارتدوا عن الإسلام، أسلموا وآمنوا ثم ارتدوا عن الإسلام ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ثم ازدادوا كفرا أي كما قال بعض المفسرين استمروا على كفرهم وما هم عليه من الضلال حتى ماتوا عليه. قالوا حتى ماتوا عليه لأنه وردت آيات وأحاديث تدل على قبول توبة العبد ما لم يغرغر، وقبل الغرغرة فالله جل وعلا يتوب على من تاب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال: من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون بالسوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: من تاب قبل الممات فقد تاب من قريب. إذن المراد والله أعلم ثم ازدادوا كفرا يعني استمروا على كفرهم، وبقاؤهم على الكفر هذا زيادة ضلال، وكان المفروض والواجب عليهم حيث أنهم علموا أن يرجعوا عما فعلوه كما في الآيتين السابقتين في قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. المراد بقوله جل وعلا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم يعني استمروا على كفرهم حتى الممات وأولئك هم الضالون، الواقعون في الضلال الهالكون. وقال بعض العلماء رحمهم الله: هذه الآية تدل على عدم قبول توبة الزنديق كما أخذ بهذا بعض الفقهاء رحمهم الله. قالوا: الزنديق لا تقبل توبته في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى الله جل وعلا، لكن في الدنيا لا تقبل. من هو الزنديق؟ الزنديق الذي تكرر كفره بعد إيمانه، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، متلاعب يغرر بالمسلمين ويؤذيهم بهذا، فهذا يسمى زنديق فلا تقبل توبته، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ولهذا ما استثناهم الله جل وعلا وما جعل لهم توبة كالذين من قبلهم الذين كفروا بعد إيمانهم ثم تابوا إلى الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. قد يقول قائل إذن ما الفرق بين هذه الآية والتي قبلها؟ ما دام أولئك لا تقبل توبتهم وهؤلاء ماتوا وهم كفار، وقال أولئك لا تقبل لهم توبة، هذا في الفداء والله أعلم. هذه الآية في الفداء بأنه لا يقبل من أحد فداء يوم القيامة، ولا يقبل منه عمل وإن كان ظاهره الصلاح ما دام مات على كفره. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو صار له ملء الأرض ذهب من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها كل ذهب، مع أن هذا مستحيل، لكن لو على فرض أنه صار له هذا ويريد أن يبذله فدا لنفسه لئلا يدخل النار وليدخل الجنة ما قبل منه ذلك. وهذا دليل على أن عمل الكافر مهما عمل وإن كان ظاهره الصلاح وأراد به وجه الله فإنه لا ينفعه في الدار الآخرة، وإنما ينفعه في الدنيا، يعطيه الله جل وعلا، يثيب على هذا بالصحة والعافية والمال والولد والجاه وغير ذلك، وأما في الآخرة فلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان يقضي الضيف ويفك العاني وله مواقف ويطعم الطعام، يعني أنه كان يعمل أعمال صالحة، لكن في الجاهلية، هل ذلك ينفعه عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن بالله. والله جل وعلا قال في حق من عمل أعمالا ظاهرها الصلاح ولم يكن مؤمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن العمل مهما عظم فلا ينفع صاحبه ما لم يكن مؤمنا، والعمل وإن قل فإنه ينفع صاحبه مع الإيمان. الله جل وعلا إذا تصدق العبد بشق تمرة يتقبلها بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، لأنها صدقة وإن كانت يسيرة لكن أريد بها وجه الله. وعائشة رضي الله عنها ما توقفت عن الصدقة بتمرة واحدة لما جاءت السائلة وهم ثلاث نفر، الأم وابنتان معها، فما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا تمرة واحدة، تقول فشقتها نصفين فأعطت كل واحدة نصفا ولم تطعم منها شيء. وفي المرة الثانية في حديث آخر أعطتها رضي الله عنها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة من الابنتين واحدة وأرادت أن تطعم الثالثة فاستطعمتها ابنتاها إياها فشقتها بينهما نصفين ولم تطعم من الثلاث شيئا. الصدقة وإن قلت مع الإخلاص لله والإيمان به فإنها تنفع نفعا عظيما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وإذا كان العمل لغير الله فإنه لا ينفع وإن عظم وكثر وإن كان كأمثال الجبال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو بذل هذا كان يملكه وبذله ما قبل منه. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم شديد لعدم الإيمان بالله جل وعلا وما لهم من ناصرين. لا أحد يستطيع أن ينصرهم وينجيهم وينقذهم من عذاب الله، لأن الحكم في الدار الآخرة لله جل وعلا وحده. الدنيا جعل الله جل وعلا حكاما يحكمون فيها، وقد يؤثر الشافع على الحاكم فيجد الظالم من يؤويه، يجد من ينصره، يجد من يدافع عنه في الدنيا، وأما في الآخرة فلا، لا أحد ينصر أحد ولا أحد ينفع أحدا إلا بما قدم من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى البطون عمم وخصص وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وكأني بأحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير والآخر على رقبته بقرة والآخر على بقر على ظهر على رقبته رقاع تخفق ثياب وأمتعة، فيقول أنقذني أنقذني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. فما أحد يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يرضى جل وعلا إلا لمن حسن وصح عمله بتوحيد الله جل وعلا. ففي الآيتين تحذير وبيان بأن الشرك ومن مات كافرا لا ينفعه العمل الذي يقدمه وإن كان ظاهره الصلاح، وأن من تكرر كفره بأن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر أن الله جل وعلا يبتليه بهذا فيموت كافرا والعياذ بالله، فلا أحد يستطيع أن ينفعه أو ينقذه من عذاب الله. يبين تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية، ولهذا قالها هنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. قال الحافظ أبو بكر البزار عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به, أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكيف يقري الضيف وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك, فقال لا, إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما آمن بالله فلا ينفعه العمل الدنيوي الذي يقدمه وإن كان فيه خير وإحسان مثل ما يفعل بعض الكفار الآن, يكون فيه مروءة أو ينفع أو يشفع أو يطعم الطعام أو يساعد الفقراء, كل هذا لا ينفع في الدار الآخرة, والله جل وعلا لا يضيع أجر عامل. فمن عمل بلا إيمان يعجل الله جل وعلا له ثوابه في الدنيا ويقدم الآخرة وما بقي له حسنة والعياذ بالله. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه, كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة, وقال لا بيع فيه ولا خلاف, يعني لا فدا ولا أحد يشفع, لأن المرء يؤمل في الدنيا مثلا أن يفتدي, وقال مثلا يقرر عليه السجن كذا, يقول أشتري السجن هذا ب5,000 ب10,000, أشتري الجلد بكذا مثلا, يفتدي. الشيء الثاني الشفاعة, أن يشفع له شافع ليتخلص من هذا العذاب الذي قرر عليه في الدنيا, لكن في الدار الآخرة لا هذا ولا هذا. وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم, ولو ابتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم, فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك, قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. طريق آخر, وقال الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي رب خير منزل؟ فيقول سل وتمنى. فيقول ما يعني هل تتمنى زيادة؟ هذا الذي دخل الجنة يعرض الله جل وعلا له فيقول له ماذا تطلب فوق ما أنت فيه, فما يفكر في شيء أكثر مما هو فيه, فيقول يا ربي أطلب العودة إلى الدنيا ليقتل فيك أكثر من مرة. نعم. فيقول سل وتمنى. فيقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا رب شر منزل. فيقول له أتفتدي مني بضلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي رب نعم. فيقول كذبت, قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل, فيرد إلى النار. يعني طلب منك الإيمان بالله جل وعلا ومالك لك, ولن يتركم أموالكم, ما يطلب الله جل وعلا المال من عبده لأنه جل وعلا هو الغني,